قالوا له هي دي بس ده فيه بشارات كتيرة أو أكثر من كده. فضحكت فبشرناها بإسحاق. الله بقى الأول دفع ضر إنهم مش جايين لعذاب عندكم، هذه واحدة. ثانيا قم لعذابكم أنتم بتكرهوهم وزعلانين منهم اللي هم القوم المجرمين. ثالثا حنبشرك بحاجة كانت في نفسك وإن كان أوانها قد فات. ليه؟ لأنها كان سنها إيه بلغ فكذا و90 وهو 120 ومش عارف، ولذلك هتقول بقى. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله بامتداد إيه؟ طب الواحد يبقى له يحب له يبقى له ابن صحيح، إنما كمان يبقى له ابن ده دي دليل على إن المسألة يعني إيه. ولذلك ربنا لما امتل قال بنينا وإيه بنينا وحفظة، يبقى الامتداد الثاني. ولذلك قال ومن ورائي. قالت يبقى كم حاجة للوقت، البشارات اهي. البشارة الاولانية انهم مش جايين لكم لانكم ما ارتكبتوش مخالفات. ثانيا جايين لقوم انتم اعداء لهم لانهم قوم لوط مضايقينكم وتعبينكم وعارفين انهم مفسدين واوى الى اخره. وثالثا ان هنبشرك بغلام. ومسألة غلام دي ايديا كانت في بالها من زمان، ما هي عاقل. قال اللي تستقبل استقبلت الاولانيه بالضحك، انما استقبلت الثانيه بالدهشه. يبقى في ضحك وفي ايه في دهشه. الضحك في الحاجتين الاولانيه والدهشه بايه. يا ويلتا ازاي يعني ده انا كذا عاقل واذا بعلي شيخا. يعني جابت الحكايه اللي هتتمثل في مين، فتتمثل في زكريا ويحيى وامرأة زكريا ويحيى. يا ويلتا ساعة ما الواحد يقول لك يا ويلي يا ويلي، يعني احضر فإن هذه الفاجعة فاجعة صعبة علي. يا ويلي يا ويلتا يعني يا ويلي من ما أنا، إزاي أحمل إزاي أحمل وأنا كذا وزوجي كذا. نلاحظ في الثانية إن سيدنا مثلا كان يقول لك إيه أنا بلغت من الكبر عتي ومش عارف، إنما هي لما اتكلمت مش جابت سيرتي أنا عاقر وسكتت، لا قالت وهذا بعلي شيخة. ما هي النساء كده طبيعتها كده. بقى الراجل سفر ما قالش يعني شوف أدب، شوف الأدب لما يكون في مسألته. أنا اختبرت ما جابش سيرة مين، لانه لما الواحد يقول لامراته انت كبرتي ولا بقيتي عاقر تبقى شغلانه، هو على نفسه قال. لكن هي لما جت هتقول على نفسها عاقر، قالت ما هو كمان هو شيخ. الله يبقى اذا شوف شوف شوف الاداء البياني للقران. يا ويلتا االد وانا عجوز، يعني خلاص انتهت مهمتي في الحمل وبتاع، وهذا بعلي شيخة. وهذا بعلي دكتور ما جابش سيرتي، انما هي جابت ايه، هي جابت سيرت. وهذا بعلي، بعلي يعني زوجي. البعل هو الزوج، وتسمية الزوج بعلا فيها دقة. هذه الدقة ان البعل هو الذي يقوم بامر المبعول ولا يحجه لاحد، كذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يحوجها، ويقوم بأمر الزوجة فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوم به. ولا إيه؟ يبقى كلمة بعل هو الذي يقوم بكل حاجياتها ولا يحوجها لأحد، حتى وإن كان أبوها لا يحوجها لأحد إلا أنه لا يعطيها أهم ما تتطلبه الإيه؟ ما تتطلبه. ولذلك سمي إيه؟ وبرضو النخل البعل، ذم النخل البعل هو الذي لا يريد من زارعه أن يسقيه، وإنما يكتفي بما يمتصه من الأرض وما ينزل له من مطر السماء، اسمه بعل. وبرضو نقول الفول البعلي، مش الفول البعلي كده؟ ما هو الفول البعلي يعني اللي ما بنرويش يبقى مش محتاج لايه لسقي حد. يبقى البعل هو الذي يقوم على امر الزوجة فلا يحوجها الى غيره في اي شيء من الاشياء. نعم. قالت يا ويلتا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا،